نبدأ على بركة الله برسالة وصلت باعثها أحد المستمعين، يقول سمعنا أو ظهر الدعوات تدعو إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، والبعض يقول بأن هذا هو حاجة للعصر، هل صحيح أن هناك شيء يسمى تجديد الخطاب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبلغ عن الله رسالاته، ما ترك أمرا يقربنا من رضوان ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه، بين لنا أصول ديننا وفروعه وأوضح لنا المحجة، وتركنا على طريق واضح من سار عليه لم يحصل له تعثر ولا ارتياح، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين قاموا بأمر هذا الدين وجاهدوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده حتى استتب الأمر واعتز الدين وارتفعت راية الإسلام. جاء في حديث حسن وجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس سنة 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. مسألة الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني إذا كان القصد بالوسائل فلا حرج أن يتم التجديد بالوسائل، وإذا كان القصد بتغيير الدعوة نفسها فإن الدعوة لا تتغير، إنما هي إلى توحيد الله وإخلاص العمل له، ولكن حيثما تم شيء من تبليغ الناس ما جاء عن الله وعن رسوله بطرق يحصل معها سلامة التبليغ فهو من الخطاب الديني، ولا يقال هذا جديد ولا قديم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن أنواع التوسل، يقول ما أنواع التوسل؟ التوسل اتخاذ الوسيلة التي تسهل للإنسان ما أراد، فسبيل الوصول إلى أي غرض وسيلة إليه. أما التوسل فيما يتعلق بالعقيدة فإن التوسل إنما هو بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وما خالف ذلك فهو من الوسائل المطرحة التي لا يصح للناس أن يجعلوها وسائل لهم. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحسن الله إليكم. هذا خالد فراج من الرياض يقول عندما كنت أعتمر وفي السعي بين الصفا والمروة انتقض وضوئي بين الشوط الرابع والخامس، فأعدت مرة أخرى وضوئي وأكملت السعي للشوط الخامس من نفس المكان الذي انتقض وضوئي عنده، فهل فعلي صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما الصحيح؟ وماذا علي لو كان هذا في الطواف؟ فماذا أتصرف؟ السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة مطلب حسن في كل عبادة من دعاء وتسبيح وتهليل، لكنها في بعض العبادات واجبة كالصلاة وما في حكمها وتلاوة القرآن على قول الراجح، وفي غير ذلك مندوبة مستحسنة. فالطواف تطلب فيه الطهارة، وأما السعي فليس كذلك، ما فعلته حسن لكن لو لم تفعله لجاز، لو استمريت في طوافك رغم انتقاض وضوءك صح الطواف لعدم اشتراط الطهارة للطواف. ولذلك الحائض إذا طافت على طهر ثم نزل الحيض عليها بعد الطواف فإنها تكمل عمرتها وتكمل مناسك حجها من الطواف من السعي ولو كانت في حال حيض. أحسن الله عليكم. يقول في بعض البلدان العربية يوجد بعض الناس يتعاملون مع الجن لكشف السرقة أو التأثير على أحد في الموافقة في أمر من أمور الدنيا، وكلها أمور لا يوجد فيها شيء محرم، أو شخص به تلبس من الجن فيحاولون إخراج الجن منه وهم لا يتقاضون أجرا عما يقومون به، فهل ذلك التعامل بين الإنس والجن حرام؟ وإذا كان كذلك فما الدليل، وما حكم من تعامل مع هؤلاء فيما مضى؟ ماذا عليه الآن؟ أما من تعامل مع الجن فيما مضى فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وأعظم الذنوب الشرك بالله، والتعاون مع الجن فيه شرك، فإنهم يقولون يوم القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجرت لنا. الجني يحصل من الجن من الإنس على الخضوع له والتقرب إليه بما يطلب منه في هذا المجال، والإنس يستمتع بما طلب من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأل فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فتصديقه بالخبر، فكيف إذا كان يطلب منه ما يطلبه؟ فهذا من الشرك. الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا في حال حرب وجهاد ما كانوا يسألون الجن أين يقف العدو ومن أي موقع من مواقف العدو يكون العدو مكشوفا، فما كانوا يلجؤون إلى ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكنه الشر والله المستعان. صلى الله عليكم. هذا أبو عبد الرحمن من جدة يقول أريد أن أحول مبلغ من المال قدره 1000 ريال سعودي إلى أحد الأشخاص في دولة الكويت، هل أصرف المبلغ إلى عملة كويتية ثم أحوله، أم أحول المبلغ بالسعودي وهو يستلم المبلغ هناك بالكويتي، علما بأن البنك هنا لا يستلم إلا سعودي؟ لا حرج في ذلك، على الطريقة التي يستعملها البنك في التحويل والاستلام، وهو هناك المستلم يأخذه بالعملة الكويتية بصرف ساعته، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كيف نعرف إذا كان الحديث موضوعا أم لا؟ إنما يعرف وقع الحديث بلفظه ومخالفته لأصول الشريعة، ويتهم إذا عرف أن في السند راويا عرف بوضع الحديث فما أشكل يقال هذا من بلية فلان. والعلماء رحمة الله عليهم ورضي عنهم خدموا هذا الفن وأحصوا الرضاعين الذين يكذبون ويضعون الحديث، وكلمة الوضع هو اختلاق ذلك الحديث أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجد حديث لا يتفق مع القرآن ومع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك فيه ثم ينظر في سنده. وهذه طريقة يعرفها المتخصصون في هذا الفن والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا ميم عين ياء من عسير يقول بأنه شاب يقوم بتوصيل بعض المدرسات والطالبات إلى المدارس، وفي غير أوقات الدوام يطلبن مني أن أقوم بتوصيلهن إلى السوق، علما بأن البعض منهن لا يلتزمن الحجاب الشرعي، وأطلب منهن الالتزام، فإذا دخلنا المحل كشفنا عن أعينهن أو أيديهن أو نحو ذلك، هل يجوز لي أن أقوم بتوصيلهن؟ وإذا كانت امرأة ومعها أطفال دون 15 فهل يعتبر، هل تعتبر خلوة، وهل يلحقني إثم في الأيام التي قمت بتوصيلهن؟ أما ما مضى فكل ما كان مخالفا لمقاصد الشريعة فتوب إلى الله منه، وأما في المستقبل فلا تدخل بالنساء إلى الأسواق، وعملك إيصالهن إلى أماكن التعليم، واترك الدخول بالأسواق لذويهن، فجنب ذلك، لأن حملك إياهن إنما هو بإذن من أولياء أمورهن، والسوق لم يحصل لك إذن فيه. ثم هذه المخالفات التي تقول عنها أنهن إذا دخلنا إلى أماكن البيع والشراء تغيرت حالهن عما كانت عليه وهن معك، وهذا التغيير يدل على عدم الالتزام منهن بما ينبغي أن يكون عليه. إخراج الكف والنور بالعين أو ظهورها إذا كان ذلك لحاجة لابد منها فلا حرج فيه إن شاء الله. ومع هذا على المرأة أن تجتهد في ستر كل ما يلفت الأنظار، والكف لا شك إذا كان كفا منعما تظهر عليه آثار الصحة والعافية ينظر الرجال إليه بدون شك. والذي يعرف كتب الغزل، كتب الغزل من الشعر العربي في الجاهلية والإسلام، يذكر ما كان يقوله أولئك الشعراء من تغزل بالكف الخضيب والبنان المخضب إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا كلام نسمعه من العامة وينسبونه للحديث الشريف لمن شرب الماء قبل من طلبه، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح أدبا بدون شك، إن الماء لمن طلبه، لكن لا يحرم على من لم يطلبه أن يشرب قبل طالبه، وقد يكون طالبه أصغر سنا ممن يريد أن يشرب قبله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كيف يكون بر الوالدين بعد موتهما، وهل لي أن أهدي لهما ثواب الأعمال الصالحة التي أعملها؟ بل أعمل العمل، وقل واسأل ربك أن يجعل ثوابه لك ولهم. وأما برهما فإن أبر البر إكرام أصدقاء الآباء، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد لقيهم أعرابي في الطريق، فما كان من عبد الله بن عمر إلا أن أعطاه دابة كان يركبها إذا مل ركوب البعير، وكان له عمامة يشد بها وصله، فأعطاه الأعرابي ليتم بها لتكون له عمامة. فقال أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنهم الأعراب يجتزئون بالقريب، وقد أعطيته دابة كنت تستريح عليها من ركوبك البعير، وعمامة كنت تشد بها وسطك. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة أهل ود أبيك، وإن أبا هذا كان ودا لعمر، ولذلك فإن الإحسان وصلة قراء أصدقاء الأب وصديقات الأم من بر الأب والأم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن ألف عين ميم، إحدى المستمعات التي تذكر بأنها مداومة على سماع الإذاعة ومداومة على كثير من الطاعات بحمد الله. فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، موظفة في قطاع حكومي في قرية صغيرة. أبي وعمي يقولون لي عليك أن تزوري تقارير شهرية لأن القرية صغيرة ولا أحد يحضر إليك، إن لم تقومي بالتزوير لن يصرف لك المرتب الشهري، وهم يلزمونني بالتزوير والكذب، وأنا لا أريد أن أعصي الله سبحانه وتعالى. عندما أقوم بهذا التزوير أصاب باكتئاب نفسي، حتى إني أقول لنفسي لماذا أصلي وأصوم وأنا أغضب خالقي في هذا الأمر، وأدعو الله تعالى أن يزيل عني الهم والكرب. فإذا دعوت فهل دعوتي مستجابة لأني أعصي الله تعالى؟ وأنا أكره والدي بسبب هذا التصرف منه، وأقول يا ليتني مت قبل اليوم. أرجو أن تفيدوني. أحسن الله إليكم. التزوير معصية لأنه كذب، وهو إن لم يكن لأخذ مال شخص معين معصوم فهو احتيال على السلطة، بأن القرية فيها عمل يستدعي استمرار من تتولى ذلك العمل. إذن الزور وقول الزوري عمل خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني قالوا ذلك إشفاقا عليه صلوات الله وسلامه عليه. نصيحتي لك أن تبين لأبيك وعمك أنك لا ترتاحين لهذا الأمر، وأنه محرم لا يحل، وأن ما يأتي عن طريقه من كسب لا تكون فيه بركة، ومع ذلك لا تعمل هذا العمل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. صلى الله عليكم. تسأل عن رغبتها في أداء العمرة بعد إذن والدها، ولكن من المبالغ البسيطة التي دفعها والدها لها حيال ذلك الفعل، الأمر السابق. السؤال السابق: هل العمرة صحيحة؟ تقول: إن شاء الله العمرة صحيحة، لأن ما كان من كسب حلال فلا بأس، وما كان من عطاء أبيك ولو كان كسبه بغير حق فوزره عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم كتاب وخطها غير واضح فيما بعثته الأخت، تقول: كتاب حرز الحوش والسبع لآيات المنجيات. الحديث الوارد فيه أن الكتاب تقول كتاب منتشر في الأسواق عندنا والمكتبات، وهذا وفيه حديث طويل يقول: إن من قرأ هذا الكتاب وصدق به ينال ثواب 3 أنبياء، وعندما يموت ينزل 70 ملك لحراسته إلى يوم القيامة ولن يحاسب في قبره. أرجو الإفادة حول هذا الكتاب وهو منتشر عندنا. هذا كتاب باطل، يكون لهذا الشخص بهذا الكتاب عمل 3 أنبياء، الناس كلهم دون الأنبياء. هذا من الجرأة والكذب على الله جل وعلا وعلى تدبيره لخلقه. ما هذا العمل الذي يكتب هذا بهذا العمل البسيط فيكون بمثابة 3 أنبياء، وإذا كرره ماذا سيكون؟ هذا من الكذب الرقيع الذي لا يساوي شيئا، وإثمه إثم كبير، يجب التحذير من هذا الكتاب. ومن قدر على إتلاف ما في الأسواق منه فذلك عمل كريم. أحسن الله إليكم. تقول: في بداية بلوغها عندما كانت تفطر للعذر في رمضان ولا تقضي جهلا منها ولا تذكر الأيام الآن الأيام ولا السنوات التي أفطرت فيها، فماذا يجب عليها؟ إذا قدرت أن تقدر، هي تعرف الآن كم عادتها أتعرف كم مرة من رمضانات؟ إذا أمكنها ذلك فلتقضي، وإن تعذر ذلك والله أعلم بالتعذر فإن الله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أقرأ القرآن لا أجيد القراءة بالتجويد ولا أعلم معنى بعض الآيات، لأني أعيش في قرية كما ذكرت لكم وليس فيها من يعلمنا، وأتمنى أن أسافر للمدينة وأتعلم القرآن لكن الأهل لا يسمح لنا بذلك، هل علينا إثم في قراءة القرآن بالصورة المذكورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر مرتين، والماهر بالقرآن مع الكرام البررة. فأنت على خير، لكن ينصحك إذا أمكن أن تقتني كتابا مسجلا ثم تكررين استماع الآية أو السورة كقصار السور لتعتادي تقويم قراءتك بمتابعة ما يقرأ في التسجيل، وفي ذلك خير. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا أنفق على والدي المسلمين وإخوتي، لي أخت على وشك الزواج، هل لي أن أضع زكاة أموالي في جهازها؟ الزكاة للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في سورة التوبة، لكن إذا كانت لا تتزوج إلا بتجهيز ولا مال للتجهيز ولا بد من ذلك، فأرجو أنه لا حرج، لأنها تكون دخلت في هذا الباب من جملة الفقراء لحاجتها إلى الزواج. وإذا كانت قدرتكم على تهيئة الزواج مفقودة إلا بزكاة فلا بأس، لكن لماذا تعطيها من حق الفقراء ولا تعطيها من مالك أنت الخاص؟ أنت لست بوكيل عن الفقراء، وإنما أنت متصرف بمالك، فسهل أمر الزواج، زواج أختك بمالك أنت لا بمال الفقراء، لأن الفقراء لا يأذنون لك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب إخراج الزكاة على الأموال المدخرة لجهاز زواج أختي التي ذكرت لكم؟ الأموال التي نقود فالزكاة واجبة ولو كانت للزواج، وأما الأموال التي لا تزكى إلا إذا كانت معدة للتجارة، وأما إذا كانت للقنية فلا زكاة فيها، فلا تجب فيها الزكاة. أنت لم تذكر نوع الأموال التي تدخرها لهذا الزواج لتتبين هل هي مما تجب فيه الزكاة على كل حال أو لا. الأموال التي تجب فيها الزكاة على كل حال هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقد، فما بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، إلا إذا كان يقابله دين في ذمة الشخص يحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.